الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله. هذا الحديث له سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فأعادها ثلاثا وقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. هكذا في بعض الروايات: بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا أصل من أصول الأحكام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، في لفظ فدعوه، المعنى واحد. الله، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا يدل على ان الاصل في النهي التحريم، اجتنبوه، كما قال سبحانه وتعالى في الخمر: فاجتنبوه. الله المستعان. قال تعالى: ليعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه مطلقا، لم يعلق على الاستطاعة. فليس لأحد أن يقول: أنا لا أستطيع، أنا لا أستطيع أن أترك كذا. لا، يجب على المكلف أن يجتنب ما نهى الله ورسوله، ولو وجد في ذلك مشقة. الضرورة، الضرورة، الضرورة كما أباح الله، الضرورة لها كما قدر بقدره، ضرورة في مثل من يخشى على نفسه الموت، أباح الله له الأكل من الميتة والدم والخنزير، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقوله: وما أمرتكم به فأتوا أو فافعلوا، فأتوا منه ما استطعتم، علق الحكم بالاستطاعة. والنصوص متواترة في هذا، فواصل هذا الحكم في القرآن: فاتقوا الله ما استطعتم. عموما فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فعلق وجوب الحج على الاستطاع. قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع. الحديث. ولهذا قال العلماء: لا واجب مع العجز. وشواهد هذا الأصل كثير في أحكام الشريعة: ما فعلوا منه ما استطعت. ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من التعنت في الأسئلة والنزاعات في ومنازعة الأمر. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاله، كثرة الأسئلة التي منها ما لا حاجة إليه، ومنها ما يتضمن التعنت والتكلف، ومنها ما يكون القصد منه تعجيز المسؤول. الرسول قال ذلك بمناسبة هذا الرجل الذي لما أمر النبي بالحج قال أكل حال هل يشبه سؤال أصحاب البقرة؟ موسى قال له قال لهم إن الله أمركم تذبحوا بقرة خاص بقرة أنت شوفوا أي بقرة تذبح. قالوا علم ربك يبين لنا ما بتسخن ثم أجابه قالوا لا اللون فحدد لهم لون خاص إلى آخر القصة فكل ما سألوا سؤال ضيق الدائرة وضيق عليهم ولهذا قيل إن بني إسرائيل سددوا فسدد عليهم خلاص الرسول قال حكم وأخذ من هذا إن الأمر لا يقتضي التكرار الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فما أمر الله بالحج فمن حج فقد فعل ما أمر به أنت إنما أهلكهم أهلكهم الهلاك المعنوي بالعقوبات والهلاك الحسي بالعقوبات والهلاك المعنوي بالضلال الذي ربما ينتهي إلى الكفر إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم جاء في الحديث الآخر إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة والله أعلم. الحديث العاشر والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. هذا الحديث أيضا هو من جوامع الكلم ومن أصول الأحاديث الذي قال إن الله لا يكفر إلا طيبا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يا عم إليه يصعد الكلام الطيب فلا يصعد إليه من الكلام إلا الكلام الطيب ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وطيبا ولا من النفقات إلا ما كان من كسب طيب لأنه طيب سبحانه والطيب ضده خبيث والله تعالى هو أطيب الطيبين فهو المتعالي عن كل العيوب والآفات والنقائص فأسماؤه كلها حسنى صفاته كلها صفات كمال وأفعاله كلها عدل إن الله طيب ويؤخذ من هذا الحديث كغيره أن من أسماء الله الطيب كما نقول من أسمائه السميع والبصير واللطيف إن الله طيب ثم قال لا يقبل إلا طيب إن الله طيب ومن كماله وطيبه أنه لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا ما كان كذلك إلا طيب وكل نقص وكل سوء كل عيب فالله منزه عنه قال صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين بماذا أمر المرسلين أمرهم بالعمل الصالح والأكل الطيب يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالح كلوا من الطيبات يعني من الحلال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلال وقد يشمل قوله كلوا من الطيبات الطيب الحكمي وهو أنه حلال والطيب الحسي وكون شيء جيدا لا رديئا مما ليس فيه ضرر. فمن قال يحل لهم الطيبات، يحل لهم ما أكل المشارك وغيرها ما كان طيبا يا أخي. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين كلهم، يا أيها الرسل كلهم من الطيبات وعلى المصارع، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناه واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فقولوا واشكروا لله في مقابل واعملوا الصالح. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أسعد أغضب يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، يدعو الله. الحديث العاشر. إذا تقول يا ربي، إذا تقول يا رب يا رب يا رب. ومطعم هذا الرجل حرام، ومشربه وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال فأنا، هذا لفظ يدل على الاستبعاد، أنا يستجاب لذلك، يعني بعيد بعيد بعيد أن يستجاب لمن هذه حال. تدل بهذا الحديث على أن من موانع الدعاء، من موانع الإجابة، أكل الحرام والغير، التغذي بالحرام مع توفر أو مع تفاتر أسباب الإجابة، سفر وطول وضعف السفر، هذه كلها من أسباب الإجابة. كل ما كان الإنسان يعني منكسرا ضعيفا مجهدا، كلما كان أقرب إلى الإجابة، ويمد يديه ويتوسل إلى الله بربوبية. ما ذلك يقول فيه فأنا استجاب لذلك بسبب أنه يعني متلبس بالحرام، مطعمه ومشربه وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، فهذا بعيد من أن يستجيب الله له. وفي هذا أمر تحذير بالحرام، وهذا الدليل على وجوب الانقطاع، ينتفع الإنسان من المطاعم والمشارب الحلال. والحرام كما تقدم منه ما هو حرام بحق الله كالخبائث المحرمة من الخنزير والخمر، منها ما هو محرم لحق العباد مثل المشروب، تحريم لحق العباد ولكنه يوجب الإثم. لهذا إذا أباحه صاحب المال، إذا أباح السارق حل له ما أكل وسقط عنه إثمه. الله أعلم. الحديث الحادي عشر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية. الحديث الحادي عشر. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث قاعدة من فوائد الشرع، وهو من جوامع الكلمة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي بقية الحديث فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة يسكن القلب، إذا فهو من البر كما سيأتي، والكذب ريبة وجوب الحرج. دع ما يريبك، اترك ما يريبك يعني ما تشك فيه، دع ما يريبك واعدل إلى ما لا يريبك، اعدل إلى ما لا تشك فيه، إلى ما تطمئن إليه. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه. ومن شواهد هذا الحديث ما تقدم حديث النعمان بن بشير، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه. فالمشتبهات هي تكون مريبة، المشتبهات مريبة توجب ريبة، توجب قلق، توجب شك. الإنسان إذا أتاها يأتيها وهو على غير طمأنينة ولا انشراح صدر، إذا كان فيه يعني حس إيماني خاص وفي هذا إرشاد أن يأخذ الإنسان بأسباب النجاة وأسباب السلامة دع ما يريد اترك ما تشك فيه وما تجد فيه ريبة وتخوف من ملابسة الاتيان واعدلي الأمر البين الحمد لله وهذا مسلك يعني كما أنه مسلك شرعي فهو أيضا هذا موجب العقل أن يترك الأمور التي يخشى من عواقبها ويعدل إلى الأمور الواضحة البينة التي يعني يجب ويرى فيها السلامة فيترك المشتبه إلى الواضح هذا هو موجب العقل كذلك يعني هذا هو موجب الحكمة الحكمة والصواب في التصرف والتدبير أن تعدل عما اشتبه عليك وتخشى من عواقبه إلى الأمر البين الذي تطمئن إليه ولا تخشى سوء عاقبته ومن ذلك الصدق والكذب الكذب الكذب ريبة الكذب الإنسان كذب إنه لا بد أن يعني يجد حرج لأنه خلق جميل إلا كما قلت إلا من فسد حسه فإنه يتلبس بالقبائح ولا يبالي ولا يبدلها ما لجرح بميت إلا الحديث الثاني عشر الله تعالى في الأربعين النووية الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا هذا الحديث من هو من جوامع الكلم ومن الحكم من حسن الإسلام الإسلام هو محاسنه الأخلاق الكريمة الفاضلة التي جاء بها وأمر بها الله ورسوله فهي من الإسلام ومن كمال الإسلام من كمال إسلام العبد من كمال إسلام العبد تركه ما لا يعني يعني ما ليس من شأنه فيها مدينة أو دنيا فلا يسأل ولا يهتم بما مصلحته له فيه في أمر دينه أو في أمر دنيا فضل كذلك لا يسأل نفسه في حتى في مسائل يعني تتعلق بالدين من المسائل كالمسائل الافتراضية قد نحن في العلم عن فرض المسائل وتقديرها يعني مما لم يقع ما وقع فهذا لابد من السؤالات وقع رأس فالمسائل لكن ما لم يقع وهو يعني شيء تقديري وافتراضي فعلم التكلف واشتغال الإنسان أيضا بما لا يعلم وفي هذا يساعد إلى أنه ينبغي للمسلم أن يشتغل بما ينفع هذا كثير تعرض كثير من الناس في إضاعة أوقاتهم بالكلام والخوض والبحث حملها طائلة تحت ولا فايدة. هذا كلام جامع. ودين الإسلام وأنه بالله أن دين الإسلام دين الكمال، دين الأصل، دين العناية بالأمور الإيجابية كما يقولون، الأمور المفيدة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا خلق خاطئ. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم بشيء ينظر ما حسن من تعنيف ويحتاج إليه يخوض فيه ويسأل أو يقول بشيء في ذلك. إن كان من الأول نعم حاجته تدعو إليه. وأما لأنه كذلك فخوضه فيه وتكلمه فيه هو من الفضول، يسمى فضول مضيع وقت وإشغال بال. فالحديث فيه ترغيب في عناية الإنسان بما يحميه ويهمه وينفعه. القناة ما ينفعك أشهد الله. وفيه ذم وترغيب عن ما لا سبب الإنسان به ولا حاجة به إليه ولا فائدة له. والله أعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأربعين النووية الحديث الثالث عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأدلة على أهمية الأخوة الإيمانية وما توجبه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. فالأخوة الإيمانية فوق الأخوة بالنسب، جرة الأخوة بالنسب. وفي دلالة على وجوب النص نص المسلم لأخي المسلم وهو أن يحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له كذلك من الشر ما يكره لنفسه. فإن نفي الإيمان عن لفعل شيء يدل على التحريم ولتركه يدل على وجوب. نفي الإيمان لترك شيء لا يمنع حتى يحب لأخيه، يعني معناها أن من لم يحب لأخيه فإنه فإن ذلك يوجب نفي الإيمان عنه، يعني نفي كمال الإيمان ورد، نفي كمال الإيمان ورد. لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن أحب لأخيه من يحب النفس فقد قام بهذا الواجب، ومن لم يحب لأخيه من يحب نفسه لم يقم بالواجب فيقتضي ذلك نفي الإيمان الواجب عنه. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن نفي الإيمان لا يأتي إلا لترك واجب أو فعل محق، لا يأتي في النصوص نفي الإيمان لترك مستحب. يدل هذا الحديث يدل على وجوب ما علق عليه ثبوت الإيمان ونفي الإيمان. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب منه. فمن أحب لأخيه فقد ثبت له هذا الإيمان الذي يقتضيه نصف المسلم لأخيه، وإذا لم يكن بذلك فقد انبتع عنه لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا يعني معنى عظيم وخلق كريم لا يتحقق به إلا الكمل من المؤمنين، فإن هذه درجة عالية، درجة عالية أن يحب الإنسان يعني لكل مسلم ما يحب لنفسه، هذا معنى عظيم ولا يقوم به إلا الموفقون من عباد الله، نسأل الله التوفيق له من الوفاء. لا الحديث الثاني. الحديث الرابع عشر. بسم الله والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية. الحديث الرابع عشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المبالغ للجماعه. رواه البخاري ومسلم. يعني عن الدليل على حسنة دم المسلم، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله. المسلم الذي امن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، كما في الحديث صحيح من كان قبل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه، فاذا فعل ذلك عصم من دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. قوله ان تابوا واقاموا الصلاه فحلوا سبيلا. المسلم معصوم الدم بإسلامه، لكن قد يرتكب ما يبيح دمه، ولهذا جعل الاستثناء الثلاثة: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة. إذن هذه أسباب تبيح دمه بعد أن كان حراما: الطيب الزاني، وفي اللفظ الآخر زنا بعد إحصان إلا بإحدى ثلاثة، زنا بعد إحصان. فإن الطيب الزاني حده الرمي فيموت، وكذلك النفس بالنفس القاتل فإنه يقتل بالشروط غير القصاص شروط. لكن المهم إن مما يعني في الجملة مما يبيح دم المسلم القصاص، إذا وجب عليه القصاص حلله، وجب عليه النفس بالنفس، فما بلا تبنى على الانتهاء أن النفس بالنفس. وهذا الحديث شاهد أن النفس النفس بالنفس. وقال التارك لدين المفارق للجماعة، هذا في حكم المرتد تارك لدينه حلال الدم، لأنه ترك ما به عشرة دمه. وفي العديد الآخر: من بدل دينه فاقتلوه، ومن ترك دينه فارق الجماعة. فلعل قوله المفارق للجماعة لأنها صفة موضحة لا مؤسسة، فإن كل تارك لدينه هو مفارق لجماعة المسلمين. وبعد فيها أسباب أخرى، لكن هذه لعلها يعني ثلاثة يعني أكثر من غيرها، وإلا فهناك يعني القتل تعزيرا، وقتل من حرج على جماعة المسلمين، إذا بويع لإمامين في الحديث الصحيح من بويع إذا بويع لخليفتين فاقتل الآخر منهما. فهناك أسباب تبيح يعني القتل غير الثلاثة، فلعله يقال ان هذا العدد لا مفهوم له، العدد مفهوم العدد معروف عند الاصوليين لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني. وكذلك الثيب له شروط ومواصفات عند الفقهاء، ومن نفع نكاحا من وضع في نكاح صحيح من وضع في نكاح صحيح له الثيب، ولا يطلق بعد ذلك. المهم انه قد يعني تمتع بالحلال وانعم الله عليه بالحلال ولم يكن معهم امراه، اذا تزوج ونذر ووضع في نكاح صحيح فهو سيد. وكذلك المرء اذا جاء في الحديث الصحيح: الثيب بالثيب جلد مئة وضمن، والذكر بالذكر جلد مئة وشرين. والله اعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإن يؤمن ضيفه الله ومسلمه. الحديث بمثابة ثلاثة أحاديث. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لا. معناه أن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي ذلك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فاللائق به أن يكون كذلك، لا يقول إلا خير أو يسكت. وخير من السكوت هو التكلم بالخير، التكلم بالخير خير من السكوت، والسكوت خير من التكلم بالشر والفضول. بهذا أبلغ يعني حث وترغيب على قلة الكلام فيما لا خير. والحديث من النصوص الدالة على ذلك كثير. والحديث: كل كلام ابن آدم عليه لا لا إلا ذكر الله تعالى، لا تذكر الكلام إلا بغير ذكر الله، فإذا ثبت الكلام يفكر قلبه. الجملة الثانية: وكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يدل على أن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي إكرام جاره. إكرام جاره لا تجري به العادة السليمة. وأول ذلك تقل الأذى عنه، وقد جاء في لفظ آخر: فلا يؤذي جاره، بلفظ فليحكي إلى جاره. فإكرامه إذا يكون بكف الأداء وبالإحسان إليه بحسب الحال وبحسب ما تقتضيه الأداء، لزيارته، تفقد حاله، عيادته، مريضا، مواساته. وكان جار عظيم حقيقة كما في الحديث الآخر: ما زال جبريل يوصيني بجار حتى ينسى أنه يوصيني والجدر. قد ذكر الله قتل جار في آية الحقوق العشر: جارد القربى وجارد الجنة. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا يقتضي أن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي هذا، وهذا كله يدل على أنه أن فعل هذه الأمور أو الشروط ينبغي أن تكون الباعث عليها هو الإيمان بالله واليوم الآخر، حتى يتحقق بذلك الثواب. يعني من أكرم جاره وأحسن إلى جاره وكف الأذى عن جاره، لا بنية التعبد ولا بنية طاعة الله ورسوله فإنه يحمد على ذلك وتبرأ الذمة ولكن ما له أجر. يعني كثير من يعني بعض العبادات تختلف مع العادات أو العادات، فمن هذه تدخل في العادات فتكون عبادة بالنية. كل فلسفة بيتا فهذا البيت يعني بتقديم ما يناسب حاله، والناس منازل، العديد أنزل الناس منازلهم، وكل حاجة بحاجة، حال الظرف وحال المضيف، المضيف النائب يعني القدرة. والفقهاء كلام كثير عن الضيافة ومتى تجد وعلى من تجد، وقد تدخل فيها أيضا يعني قد تدخل فيها العادات. الآن الناس مع توفر يعني الأسباب الآن في السفر محطات ومطاعم يعني تروح تترك المطعم اللي مفتوح وأنت قادر تروح تطرق الباب على آلة تقلبه، لكن كائن القديم ما هناك، يعني يحتاج الإنسان إلى المأوى، يحتاج إلى يعني الخدمة، فكانت الرياضة مشهورة جائزة، ولو الآن في بعض الناس، يعني ظروفهم الحياتية تقتضي يعني أن يضيف الإنسان غيره ويضيفه الآخر، وبهذا وهذه مقرمة من مكارم الأخلاق، إكرام الضيف وإكرام الجار من مكارم الأخلاق. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. في هذا الحديث قال الوصية يا العالم الذي يمكن يعني العالم يعلم يعرف ما ينفع وما يضر من الأعمال والأقوال، وهذا الرجل جاي قال أوصي يعني أعهد إليه وأمرني، مرني بما تراه مصلحة لي ونافعا لي، مرني. قال النبي ألا يغضب، قال لا، فردد عليه المرآة يقول أوصني، وكل مرة يقول لا تغضب، أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. الرجل كأنه رأى أن هذا يعني شيء قليل ومن شيء أكثر وأكثر، فالرسول كانت وصية الله، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فردد مرارا وقال لا تغضب، وكل مرة يقول له لا تغضب. والغضب معروف حالة يعني يوجد تغير الإنسان، تغير نفسه وتغير لون وجهه باحمرار، وتخرجه كذلك شدة الغضب تخرجه عن قوله وتحمله على التصرفات التي هو لا يحبها لو كان في غير هذه الحالة، هو لا يحبها، خذه تحمله على ارتكاب ما حرم الله من قول أو فعل، يمكن الغائط، يمكن يقتل، يمكن يضرب، يمكن يسلك مال، يمكن يتكلم بكلام فاعل قبيح، يمكن يتكلم بكلام بخل، يطلق، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الرجل بأن لا يغضب، ولعله والله أعلم يعرف من حاله إنه يعني يخاف عليه من الغضب أنه يغضب، فأوصاه أن لا يغضب. طيب الغضب انفعال نفسي يحصل الإنسان بغير اختياره، يعني أنت الآن هذا وقال أقول اغضب اغضب خطط له دواسع الوسائل. إذا الوصية بعدم الغضب المقصود هنا تجنب أسباب الغضب، لأن ما لا يتم ترك الشيء إلا به أو ترك الواجب إلا به فتلك هو فرضنا عن الغضب، لكن الغضب ليس إليه وإنما ينقاد من مشيئة الإنسان، لكن الشيء الإنسان يملك أو إنما يقدر على تعاطي الأسباب الجائزة للغضب أو ترك الأسباب. إذا قول عليه الصلاة والسلام لا تغضب هو نهي له عن أن يعذب نفسه للغضب، نهي له ويتضمن الأمر بتجنب أسباب الغضب ثم بالتالي تجنب آثار الغضب، يعني عليه إذا غضب أن يخرج. ولهذا قال جاء في الحديث الصحيح ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عنده. فالإنسان المأمور أولا بتجنب أسباب الغضب، فإذا ابتلي وغضب عليه أن يمسك بجنان نفسه ويمنعها عن الانفلات فيما يتطلبه ذلك الانفعال ويقضيه ذلك الانفعال، يحدث لسانه ويحدث يده عن كل ما لا ينبغي، لا يعتني بالضبط ولا قصر، لا يعتني بكلام كسر الا يحل سقفه. والله تعالى ادنى جعل المسلمين المتقين والكاظمين الغيظ. فهذه وصيه جعلها لا تغضب، هذه وصيه تتضمن الوصيه بتجنب جميع الاسباب والدواعي المثيره للغضب. وإذا كل الإنسان بالغضب فعليه أن يحصل في الأسباب الواضحة الجازعة التي تدفع يعني غضبه وتخفضه وتمنعه من انتهاك تأثير الغضب. فمن ذلك أن يقول أعوذ بالله من الشيطان، من ترى في قصة تقوى الرجل الذي أعرض به قد احبطت وجهه من شدة الغضب فقال اني لا اعلم كلمة لو قالها لجعل على قلبه. اعوذ بالله من الشيطان، قيادة الوضوء مما يطفئ ثورة الغضب. وكذلك يعني اذا كان الانسان قائما فمما يخفف ثورة غضبه ان يقعد، وتحتية الغضب مجهولة يعرفها الإنسان النفسي. وبعض الناس مثل الله العافية يكون غضوبا يقع في ورطات يضر نفسه ويضر غيره. نعم من قال ذلك؟ حتى الله يمكن شرح حديث نعم نعم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فليس من حالات الثلاثة الآن التي يذكر منها الناس ويسألون عنها أن دار هذا يعني الباعث عليها والحمد عليها يعني ناس الأسباب يغضب يدور فعليها أبو يهدم يعني وبيته وأسرته. هذا من ضعف العقل عقل الثاني العرب الأنباء يمنع نفسه ألا يتكلم بما يريد يأخذ نفسه ممكن يعني لا أن يحرم من الموضع. نعم طلاق الغضبان يقع الغضبان طلاق الغضبان يقع يبقى في تفصيل الناس الغضب يسير هذا يقع غضب ما يقع ما لم يؤثر على عقله وفكره ورأيه والغضب الذي يصل إلى حد الذكر بحيث لا يعلم ما يقول فهذا لا يقع الأول يقع والثاني لا يقع والثاني في قلوب بينهما هذا الحمد والخلاف ونظر نعم. الحديث السابع عشر عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. هذا الحديث عرض في النبي من الإحسان إلى كل شيء الإحسان إلى كل شيء يعني كل شيء يحد فعلى الإنسان فعلى يعني الأهل والعيال فعلى الجيران الإحسان الله هذا ما أمر في الآية في هذه الحقوق هذا قال وبالوالدين إحسانا ومن القربى واليتامى والمساكين والجار في القربى والجار الجنوب والطاعون الجنب والمستقيم وأمر بالإحسان مطلقا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين كبر الإحسان يعني أرجل الإحسان على كل شيء حتى يوقف يعني لا يمنع على يعني ولد عليه القتل من الناس قدر الإحسان في ختمه هذا ولهذا القتل القصاص يعني القتل في الحدود أو في القصاص كل شيء يعني أفضل القتل يكون بالسيف يعني هذا أي طرف ما يكون لكن إذا أضمان يعني الجاني كتب طريقة في قتل مجني عليه فإن يقتل بمثل ما قتل إن كان قتل بالرب ربطنا رأسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم باليهود الذي رب رأس جاريه رب رأسه رب رأسه قصاصه مثلني إنما أكتب الإحسان على كل إحسان بالفلاة بالأب بالماء بالفعل إن الله يحب المحسنين إحسان في الخلق مما يحبه الله ومما أمر به سبحانه وتعالى فإذا قتلتم فأحسنوا إذا قتلت فأحسن قتلا يعني لها من ضروري يكون مثلا من الإحسان في القتلى أن يكون القتل بسيف قائم ما يصير فيها ويكون الذي يقتل يزيد القتل لا يعذب المقتول لأن المشروع هو قتله فقط لا تعذيبه بالتنفيذ به بغضبه مرارا تعذيبا له برضه واحده تاتي عليها وفي هذا احسان واذا فتحتم في الحيوان لازمنا هذا في الحيوان فاحسن الذبح القتلى اسم هيئه والقتلى اسم مرض والذبحة اسم هيئة أحسن الذبحة يعني أحسن الطريقة في الذبح أحسن الطريقة في القتل إذا قتلتم فأحسنوا البدعة، يعني الطريقة في القتل. أحسنوا البدعة يعني الطريقة في القتل. وأرسل إلى نوع من الإحسان في البدعة أو في الذبح ويحب أحدهم تقبل. هذا من الإحسان في ذبح الحيوان أن تكون السفرة حادة ما تكون فعلا، إذا كان فعلا فإنه سيكون هناك تطويل في إمرارها، لأنه ما تقطع، ما تقطع الجلد، أولا تقطع الجلد ثم تقطع الحلقوم ثم تقطع الوسط، لكن إذا كانت حادة لا تنقص تقطع الجلد بالحلقوم فالمريض يستطيع وتقطع الأوداد إذا تتاب ويحب أحدكم شهرته لا المرض الشهرة تكتب أو ويحب أدبي حدا يعني يغادي بأنواع الطرق التي تريد ومن ذلك حد الشهر أنت تكون السفرة التي يدفع بها حياة عالم نفعت الذبيحة ادعى السفرة وليه ذبيحته والظاهر من وجوه إراحة الذبيحة انك يعني ما تشد أعراء تتركها تتحرك حتى تذهب الروح ولا تتعجب لأن الناس بسبب أنهم قد يخافون يتعدون يمسكون أو يربطون رجلين بهيمة الغنم بالذات يمسكون يشدون أو يربطون أو يمسكون بهيمة لكن الذبح الناس يعرف خير عنه ويرجعه بسرعة ولا يحتاج إلى أن يمسك في أعضائه وتتفرق ويستريح الحيوان. ومن طرق الراحة وطرق تعليم الحيوان إلا تزرع فيه طرق الجلد حتى تزرع الروح وجاء بهذا حديث لا تعجل الأرض حتى تزرع إنما كتب الإحسان على فإذا قتلتم فأحسن وإذا ذبحتم فأحسن ولا تحب أحدكم وأن يرح وهذا ومن هذا هو من أدلة كمال هذا الدين ومن الأدلة على رحمة الله تعالى بعباده الله تعالى ترعى على العباد رحمة بهم ورحمة بخلقه سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين. الحديث الثامن عشر قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثامن عشر عن ابي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واسلئ السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث هو من الاخرى وطيب العدد العباد شاكلا حاضر شاكلا يلتف الله واقف الان الى بينك وبين الحياه ان شاء الله وطائف والبشرى المحكمه واقف اهل الحلم في تفسير يعني الا بك احسن لذلك يعني الكلف من التقوى هو كتاب الله مش كتاب الله كتاب الله إن كان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الحديث الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. هذا سؤال نقول هذا السائل أرأيت يا رسول لو أني أديت الصلوات الخمس التي يعمل الإسلام يعني بعد الإسلام، لأنه هو مسلم صليت الصلوات وصمت رمضان وأحرمت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة قال. هذا الحديث يشبه حديث الأعراب الذي جاء وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام عن الصلاة والصيام والزكاة، وفي كل مرة يقول هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فدعا الرجل وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام من سره عنه ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ولا ريب أن دخول الجنة مرتب على فعل الفرائض وترك المنازل، فمن أدى الفرائض وترك المنازل دخل الجنة حتى ولو لم يفعل النوافل. فمن أدى الصلوات الخمس وصام رمضان وأدى سائر ما يجب عليه، أحل الحلال وحرم الحرام، لا حرم الحرام يعني اجتنب المحرمات من الأقوال والأفعال وسائر الأمور، حرمها عقيدة اعتقادا وحرمها فعلا باجتنابها، وأحل الحلال يعني اعتقد حلة وفعله معتقدا حلة تخرج. قال ما وإن كان ابتدى هو بالفعل يعني بالنص على الصلوات والصيام هذا لا يبدي يعني الكلام في الفرائض الأخرى، الزكاة أعتد من الصيام أعد حديثنا. قال قلت يا رسول قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت صليت المكتوبات يعني الصلوات الخمس المكتوبة نعم وصمت رمضان وصمت وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة قرارا نعم يمكن هو ما عنده مال يمكن ما عنده مال تجد فيه الزكاة فلم يذكره في سؤال اللي ما عنده مال ما عندهم تجب عليه الزكاة ما تجب عليه فلعل اقتصاره يعني هذا من وجوه فلعل اقتصاره على الصلوات وعلى الصيام راجع إلى حاله هو الزكاة لا تجب على كل أحد إنما تجب على من ملك مالا يبلغ النصاب وتوفرت فيه الشروط شروط الوجوب الحج كذلك كثرات الصلوات الخمس فإنها لازمة لكل أحد كثرة صيام رمضان إلا في أحوال مخصوصة فالنص عليها ظاهر المناسبة وقول حضرتك هذا شامل لترك جميع الذنوب وهذا هو السبب يعني لا أعرف في دخول الجنة يعني الأعمال سبب لدخول الجنة جزاء بما كانوا يعملون ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون سبحان الله وإن كان يعني إن الأعمال يعني لا تجعلهم مستحقين على الله أن يدخلهم الجنة إنه لا يجب عليه إلا ما أوجبه على نفسه لكن الأمل سبب وبهذا يعلم إن قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله يعني على وجه المعاورة فيقول العلماء إن الباب يقول الجزام بما كانوا يقولوا بما كنتم تعملون هي السببية والباء المنفية لقوله بعمله هي باء الثمنية أو باء العوض